من صفحة الأعشاء الجزء الثالث عشر صفحة 366 الفصل الثاني من الباب الثالث من المقالة التاسعة، ما يكتب في متعلقات أهل الذمة عند خروجهم عن لوازم عقد الذمة. واعلم أنه ربما خرج أهل الذمة عن لوازم عقد الذمة وظهر التمييز والتكبر وعلو البناء إلى غير ذلك مما فيه مخالفة الشروط، فيأخذ أهل العدل من الخلفاء والملوك قمعهم والغض منهم وحط مقاديرهم، ويكتبون بذلك كتبا ويبعثون بها إلى الآفاق ليعمل بمقتضاها غضا منهم وحطا لقدرهم ورفعة لدين الإسلام وتشريفا لقدره، إذ يقول تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه نسخة كتاب كتب به عن المتوكل على الله حين حج، سمع رجل يدعو عليه فهم بقتله فقال: والله يا أمير المؤمنين ما قلت ما قلت إلا وقد أيقنت بالقتل، فاسمع مقالي ثم مر بقتلي. فقال: قل. فشكى إليه استطالة كتاب أهل الذمة على المسلمين في كلام طويل، فخرج أمره بأن تلبس النصارى واليهود ثياب العسلة وأن لا يمكنوا من لبس البياض كي لا يتشبهوا بالمسلمين، وأن تكون ركوبهم خشبا وأن تهدم بيعهم المستجدة وأن تطلق عليهم الجزية ولا يفتح لهم في دخول حمامات خدمها من أهل الإسلام، ولا يستخدموا مسلما في حوائجهم لنفوسهم وأفرادهم بمن يحتسب عليهم. وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل أن المتوكل أول من ألزمهم ذلك، وهي أما بعد، فإن الله اصطفى الإسلام دينا فشرفه وكرمه وأناره ونضره وأظهره وفضله وأكمله، فهو الدين الذي لا يقبل غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعث به صفيه وخياته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وأنزل كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أسعد به أمته وجعلهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وأهان الشرك وأهله ووضعهم وصغرهم وقمعهم وخذلهم وتبرأ منهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأطلع على قلوبهم وخبث سرائرهم وضمائرهم فنهى عن ائتمانهم واستقط بهم لعداوتهم للمسلمين وغشهم وبغضائهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدتوا البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي لهم ولا روية يستعينون بأهل الذمة في أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين ويسلطونهم على الرعية فيعسفونهم ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغشهم والعدوان عليهم، فأعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره وتبرأ منه وأحب التقرب إلى الله بحشمه والنهي عنه، ورأى أن يكتب إلى عماله على الكور والأمصار وولاة الصغور والأجناد في ترك استعمالهم لأهل الذمة في شيء من أعمالهم وأمورهم والإشراك لهم في أماناتهم، وما قلدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه، إذ جعل في المسلمين الثقة في الدين والأمانة على إخوانهم المؤمنين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استكفوا والقيام بما حملوا بما أغنى عن الاستعانة بأحد من المشركين بالله المكذبين برسله الجاهلين لآياته الجاهلين معه إله آخر ولا إله إلا هو وحده لا شريك له. ومن رجاء أمير المؤمنين بما ألهمه الله من ذلك وقدر في قلبه جزيل الثواب وكريم المآب، والله يعيد أمير المؤمنين على نيته على تعزيز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه. فتعلم هذا من رأي أمير المؤمنين، ولا تستعن بأحد من المشركين، وانزل أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله بها. فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأشعه فيهم. ولا يعلم أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة في عمل الإسلام. وفي أيام المقتدر بالله في سنة 95 و200 عزل كتاب النصارى وعمالين، وأمر أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة، حتى أمر بقتل ابن ياسر النصراني عامر يونس الحاجب، وكتب إلى عماله بما نسخته عوائد الله عند أمير المؤمنين توفي على غاية رضاه ونهاية أمانه. وليس أحد ينظر عصيانه إلا جعله الله عزة للأنام وبادره بعاجل الاستقلال، والله عزيز ذو انتقام. فمن نكث وطغى وبغى وخالف أمير المؤمنين وخالف محمد صلى الله عليه وسلم وسعى في إفساد دولة أمير المؤمنين، عاجله أمير المؤمنين بسطوته وطهر من رجسه دولته، والعاقبة للمتقين. وقد أمر أمير المؤمنين بترك الاستعانة بأحد من أهل الذمة، فليحذر العمال تجاوز أوامر المؤمنين ونواهيهم.